ماذا قال رحمه الله؟ قال: فإن العمر ما دام باقيا فالرزق سيأتي. قال: واعلم أن الله عز وجل إذا أغلق عليك بابا من الرزق بحكمته فإنه سيفتح بابا برحمته لك. قال: تأمل. تأمل ماذا؟ قال: تأمل الجنين في بطن أمه. سبحان الله، إن الله هو الرزاق. يقول: تأمل الجنين في بطن أمه يأتيه رزقه وهو الدم عن طريق واحد وهو السرة. يقول: فإذا خرج إلى الدنيا انغلق ذلك الباب، فيفتح الله عز وجل له بابين من الرزق، وهما اللبن، ثدي أمه، من ثديي أمه، أنفع وأطيب من الطعام الأول الذي هو الدم. يقول: فإذا سد هذان البابان بالفطام فطم، فيقول: يفتح الله عز وجل له أربعة أبواب هي خير وأفضل من البابين السابقين. قال: طعامان وشرابان. قال: فالطعامان الحيوانات يعني اللحم والنباتات، وأما الشرابان فالماء والألبان وما يضاف إليهما من الملاذ. فيقول: فإذا مات انقطعت تلك الطرق الأربعة. فيقول: فإذا كان سعيدا فإنه بعد موته يوم القيامة يفتح الله عز وجل له ثمانية أبواب يدخل من أيها شاء. قال: فإن الله عز وجل لا يمنع عبده المؤمن. قال: وليس ذلك إلا للمؤمن. قال: ما يمنع عنه جل وعلا باب رزق إلا وهو جل وعلا يريد أن يفتح له باب خير ورحمة. قال: ولكن العبد يجهل مصالحه ويجهل حكمة الله ورحمته ولطفه، فإنه جل وعلا يمنع عنه الخسيس الدنيء ليعطيه الشيء العظيم الرفيع، لكنه لا يرضى إلا بالشيء العاجل ولو كان خسيسا، ولا يرغب في الشيء الآجل ولو كان رفيعا.